أيامنا تمضي وممضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع حدها، والكل يسعى للإدانة والدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من أيام الله. كلامنا متصل حول مملكة غرناطة أو غرناطة على ضبطين، ورأينا أنه بعد أن سقطت المدن الإسلامية في الأندلس مدينة وراء مدينة، فقدر الله سبحانه وتعالى أن تقوم مملكة غرناطة وأن تبقى لمدة 250 عاما أو نحو ذلك، وإلا لو لم يقدر ذلك لا انتهت دولة الإسلام في الأندلس، لكن استمرت مملكة غرناطة أو غرناطة لمدة كما قلت في حدود حوالي 250 عام. وأنا الأحداث الحقيقة في الفترة الأخيرة في غرناطة أحداث كثيرة وسريعة، وأنا أحاول بقدر الإمكان أن أختصر هذه الأحداث لأنها تحتاج إلى بسط طويل جدا، فأنا أقف عند أهم معالمها وأمشي بحسب الترتيب الزمني. كنا وصلنا إلى العام 49 بعد 700. في هذا العام انتشر وباء كبير بدأ من إيطاليا في الربيع، واجتاح سائر الدول الإسلامية وبلاد حوض البحر المتوسط، وتوفي فيه نسبة كبيرة من أهل الأندلس هذا الوباء الذي اجتاح البلاد، ووصفه لسان الدين ابن الخطيب، وهو من أكابر العلماء والشعراء في الأندلس، مشهور ويطلق عليه ويسمى أو يطلق عليه بذي الوزارتين. كتب، هو كان في القرن الثامن الهجري، كتب رسالة في هذا الوباء سماها مقنعة السائل عن المرض الهائل، مقنعة السائل عن المرض الهائل. وكتب غيره من أهل العلم في هذا الوباء الكبير الذي اجتاح البلاد في هذين العامين. ملك قشتالة على خطته لم يغير، كأسلافه من الملوك في ملوك قشتالة، أنه يرهق المسلمين وعلى قدر ما يستطيع يفتح ثغرا مدينة مدينة، وهذا طبقوه في سائر المدن الإسلامية، وخاصة مملكة قشتالة، فهي يعني تتزعم العداوة وتتزعم الهدف من القضاء على الدولة الإسلامية في الأندلس. فهو على ما هو عليه، في فترات الضعف قد يهادم، وفي فترات الهزيمة يوافق على الصلح وتكتب شروط معاهدات كما نرى، وهذا يتكرر كثيرا. فإذا ما يعني استعاد قوته فإنه ينقض هذه المعاهدات ويعود إلى سابق خطته، وكان له هدف، هذا الهدف هو القضاء على الدولة الإسلامية في الأندلس التي لم يتبقى منها الآن إلا مملكة غرناطة أو غرناطة فقط. في العام 50 بعد 700 غزا ملك قشتالة الجزيرة الخضراء من أجل الاستيلاء على جبل طارق. كنا رأينا أن جبل طارق أخذه القشتاليون ثم استطاع المسلمون أن يستعيدوه، فهنا هو يحاول مرة ثانية أن يستعيد جبل طارق لأهمية جبل طارق، وهو كان من أقوى ثغور المسلمين، وكانت فيه حامية من المغرب، حامية قوية، حامية قوية، فكانت تدافع عنه بقوة ولا يستطيع أحد أن يعني يدخله بسهولة. لكن هو ضرب الحصار حول جبل طارق لمدة سنة، والمسلمون في الحقيقة صامدون في الدفاع عنه حتى يأس القشتاليون. لمدة سنة حصار، لمدة سنة، والحامية المغربية تدافع عن جبل طارق، فيأس القشتاليون وتفشى فيهم هذا الوباء الذي أشرت إليه، ومات فيه الكثير من القشتاليين، حتى أن الملك مات في هذا الوباء. فرفع القشتاليون الحصار بعد عام، يعني بعد عام هم حاصروا في العام 50 بعد 700، في العام 51 بعد 700 رفعوا الحصار لما انتشر المرض والوباء، حتى أن الملك ملك القشتالي قد مات في هذا الوباء، وتولى ابنه من بعده، كان يسمى يلقب بالقاسي لقسوته، وتدور الأحداث. تنقطع الصلاة بين غرناطة وبين بني مرين في المغرب، وبين بني مرين في المغرب، وما عادت الجيوش المغربية تعبر إلى الأندلس كما كانت في السابق. الحقيقة أن قوة الدولة الإسلامية في الأندلس كانت في فترات الضعف تستعين بالمغرب، المرابطين الموحدين بني مرين، فكان يستعينون بهم، وكانوا الحقيقة يقومون بواجبهم خير القيام. لكن انقطعت الصلاة الآن ما بين مملكة غرناطة وما بين بني مرين في المغرب، وصارت غرناطة بمفردها وحيدة أمام الممالك النصرانية وعلى رأسها قشتالة. في العام 56 في أواخره بعد 700 حاكم جبل طارق من بني مرين من المغرب حاول أن يثور وأن يستأثر بحكم جبل طارق، لكن أهل جبل طارق في الحقيقة لم يساعدوا على هذه الثورة، وباءت محاولته بالفشل، وقبض عليه وأعدم هو وابنه لما حاول أن يستأثر بجبل طارق. قشتالة شغلت ببعض الحروب الداخلية من أجل الحكم، ففي وقت انشغال قشتالة تأمن غرناطة لبعض الوقت من هجمات القشتالين الذين كانوا لا يهدؤون عن مهاجمة الثغور والحصون في المتاخمة لغرناطة. لكن غرناطة حدثت بها للأسف أحداث داخلية من محاولات الاستيلاء على الحكم والقتل والثورات الداخلية وانقلابات بدسائس من قشتالة، وتقاتل الإخوة من أجل حكم غرناطة. فإذن الآن من الداخل في توجد حروب أهلية، يوجد تقاتل بين الإخوة والأباء والأبناء من أجل الحكم، والخارج القشتالة وإن كانت الآن إلى حين انشغالها بأمورها الداخلية، لكن سريعا ما ستعود. في هذه الأثناء في وقت الحروب الداخلية في قشتالة فإنهم يقبلون الصلح، وذلك دأبهم حقيقة، يعني كما ذكرت في وقت الضعف وفي عند انهزامهم أو وقت انشغالهم بحروب وفتن داخلية فإنهم يلجؤون إلى الصلح مع المسلمين. لكن بمجرد أن تنتهي هذه الظروف حتى يسارعوا بنقض المعاهدات، وذلك سيتكرر كثيرا وتكرر كثيرا معنا. الاقتتال بين بني الأحمر في غرناطة وبين بني مرين كان هذا أيضا مما يحدث للأسف من اقتتال داخلي ما بين المسلمين. فحدث اقتتال بين بني الأحمر وهم ملوك غرناطة وبين بني مرين في جبل طارق من أجل الاستيلاء عليه، وتوالى على حكم غرناطة في هذه الفترة أمراء ضعفاء، وانقسمت غرناطة في وقت ضعف الحكام، تنقسم البلاد إلى شيع وإلى أحزاب متخاصمة. ومن داخل غرناطة كانت تلك الانقسامات والتنازع على الحكم يضعف لا شك قوة غرناطة وحدة غرناطة، إضافة كما ذكرت إلى العدو الخارجي المتربص بغرناطة، ويستغل هذه الانقسامات وهذا التنازع والتدابر من أجل تحقيق أطمعه وهدفه الرئيس، وهو من القضاء على غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس. ما أن استرد القشتاليون أنفاسهم حتى عادوا لغزو غرناطة مرة أخرى، وكان هناك معاهدة في العام 35 بعد 800 كان فيها شروط الحقيقة يعني مذلة للمسلمين، فاشترطوا في هذه المعاهدة شروطا كثيرة، أن الحاكم يحكم باسم ملك قشتالة، وأن يحرر جميع الأسرى من النصارى، وأن تدفع جزية سنوية، وأن ملك غرناطة يعاون ملك قشتالة بالجنود لمحاربة أعداء قشتالة سواء كانوا من المسلمين أم من النصارى، وأن ملك غرناطة يحضر جلسات الملك مع نوابه ومع وزرائه، يعني تبعية تامة لملك قشتالة. واستمر الصراع ونقض المعاهدات وحروب بين المسلمين والقشتاليين، ويدافع المسلمون عن غرناطة ببسالة. وليس أدل على ذلك أنه بقيت مملكة غرناطة لمدة 250 عاما، وفي العام 44 بعد 800 حاكم غرناطة ولأول مرة يرسل رسالة إلى سلطان مصر، لما رأى أنه لا فائدة من المغرب الآن، فأرسل رسالة يستغيث بسلطان مصر. ووقتها كانت مصر يعني قوية، بعد أن كانت الرسائل إلى المغرب، لكن مع ضعف بني مرين لم يجد أمامه إلا أن يرسل إلى سلطان مصر، ورد عليه سلطان مصر بأنه سيرسل إلى ملك القسطنطينية لمعاونة الأندلس، لكن اعتذر هو لبعد المسافة عن إرسال جنود، لبعد المسافة ما بين مصر وما بين غرناطة، وطلب منه سفراء الذين أرسلوا ملك غرناطة، أرسل سفراء لطلب يعني المساعدة من سلطان مصر، فلما قال لهم ذلك واعتذر عن إرسال الجنود فإنهم طلبوا منه المساعدة على الأقل بالمال والعتاد، ووعد سلطان مصر بذلك. لكن ونعود إلى غرناطة بعد أن أرسل يستغيث بمصر، ما هو قطعت السبل بينه وبين المغرب بضعف دولة بني مرين. يقوم انقلاب على الملك، وهذا يتكرر كثيرا، وكان الملك من يخلع يستعين بالقشتاليين لإعادته إلى الحكم، فيخلع الملك ويستعين الملك المخلوع بالقشتاليين في استرداد ملكه، وتقوم الحروب الأهلية في داخل غرناطة. وفي أثناء ذلك، في أثناء الحروب الأهلية، فإن القشتاليين لا يتركون هذه الفرصة ويقومون بغزو الثغور ولإضعاف قوة غرناطة، حتى استطاعوا أن يعني يسقطوا حصن جبل طارق المنيع الذي كان كما ذكرت كان تدافع عنه حاميته بقوة استماتة، لكن سقط في العام 67 بعد 800. وكانت هذه الخطوة يعني سقوط جبل طارق كان له أثر كبير، لأنه جبل طارق كان من أقوى حصون المسلمين، وكان حلقة وصل ما بين المغرب وما بين بلاد الأندلس، فبسقوطه يعني أدى ذلك إلى أو سيؤدي إلى قطع المدد. هو كان متوقف مع ضعف بني مرين، والعلاقات ستنقطع ما بين غرناطة والمغرب إلا من بعض الحصون والثغور الأخرى كما سنرى. في العام 69 بعد 800 سقطت دولة بني مرين في المغرب بعد حوالي 200 عام، واستولى خصومهم من بني وطاس على الملك. ودولة بني مرين كانت تساعد كثيرا المسلمين في الأندلس، لكن ضعفت وسقطت دولة بني مرين كما ذكر. استطاع بني وطاس أن يستولوا على مدينة فاس عاصمة بني مرين في العام 76 بعد 800، وقامت دولة جديدة في المغرب، لكن لم تكن دولة قوية كالمرابطين أو الموحدين أو بني مرين، لكن كانت ضعيفة، لذا لم يفكروا في العبور إلى الغرناطة إلى الأندلس ولا أن يساعدوها كما كان تفعل الدول السابقة. وصارت غرناطة وحيدة أمام القشتاليين وغيرهم من الممالك النصرانية، فخضع الملك لملك قشتالة وأدى له الجزية إلى جانب تنافس الأسر القوية على الحكم في غرناطة وتدخل النساء في هذه الأمور أيضا في أمور الحكم، وساءت الأحوال تماما، مما كان يؤذن للمراقب أن هذا يعني أو هذه هي أو قل هو اقتراب نهاية دولة الإسلام في الأندلس. فكل من يراقب الأمور ويعلم الأحوال يعلم أن غرناطة ستسقط لأنها كانت تستمد قوتها من المغرب من دولة بني مرين، فلما سقطت دولة بني مرين فمن الآن الذي سيقف بجوارها؟ إضافة إلى الفرقة والخلاف والحروب الآلية والتنافس على الحكم في الداخل وتربص القشتاليين وانتهازهم الفرص وسقوط ثغور تباعا. تنبأ لسان الدين ابن الخطيب الذي أشرت إليه الوزير والمفكر والأديب والشاعر، فتنبأ بسقوط غرناطة قبل حدوثه بمئة عام وأرسل للمسلمين في المغرب يحثهم على الجهاد في سبيل الله، وأرسل إليهم عدة رسائل مؤثرة نثرا وشعرا، لكن كما قلت بضعف دولة بني مرين ثم بسقوطها لم يتحرك أحد أو أثرت فيه هذه الرسالة. لسان الدين ابن الخطيب أرسل هذه الرسالة يشرح لأهل الأندلس خطورة الموقف، وكذلك ابن خلدون يحذر من سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، لكن كما قلت بسقوط دولة بني مرين فما عاد أحد يستجيب في المغرب وتتساقط الثغور صغرا وراء صغر. حدث أمر سيؤدي أيضا إلى يعني تصارع الخطى للقضاء على غرناطة، أنه كان دائما يوجد نزاع ما بين مملكة قشتالة وبين مملكة أرجون، لكن توحدت يعني المملكتان الكبيرتان بأن تزوج فرناندو ابن ملك أرجون بإيزابيلا هي أخت ملك قشتالة، وبالتالي توحدت إسبانيا في مواجهة مملكة غرناطة أو بمفردها. فكما قلت إذن في الناحية الأخرى توحدت المملكتان اللتان كان بينهما عداوة قشتالة وأرجون بزواج الذي حدث، وعلى الطرف الآخر في غرناطة نجد اختلاف والفرقة والتحزب والاقتتال من أجل الحب، وكل هذا كان يصب في مصلحة الممالك النصرانية. العام 83 بعد 800 ملك غرناطة يجدد الهدنة مع قشتالة ليتمكن ملك غرناطة من تجديد الحصون والدفاعات في غرناطة. وافق، تولى فرناندو، هو كما قلنا تزوج ابن الملك الذي تزوج من إيزابيلا أخت ملك قشتالة، تولى هو الحكم بعد ذلك، ووافق فرناندو وإيزابيلا على الهدنة على أن يكون الملك ملك غرناطة تحت طاعتهما ويؤدي لهما الجزية كما كان يفعل أسلافه يعني السابقون، وأرسل سفيرا بذلك إلى ملك غرناطة أبي الحسن الذي كان يتولى في هذا الوقت هو أبو الحسن، لكن أبا الحسن رفض وأنذر السفير بأن ليس لديه إلا الحرب. ملك غرناطة رفض أن يجدد المعاهدة التي فيها التبعية الكاملة لملكي قشتالة الآن فرناندو وإيزابيلا، فرفض وأنذر السفير الذي جاء من أجل تجديد المعاهدة بأنه ليس لديه إلا الحرب. فعلى ضوء هذا يهاجم القشتاليون بعض حصون وصغور غرناطة ويستولون عليه. فيرد أبو الحسن بإعلان الجهاد وعلى قشتالة ويخرج للجهاد، واستطاع بالفعل أن ينتزع منهم حصنا قويا وحصن الصخرة، وأن يأسر حاميتها، حامية هذا الحصن، حصن الصخرة. إلا أن بعض الحكماء ممن حوله رأوا أن هذا الاعتداء سيجلب من ورائه شرا، لكن ارتفعت معنويات أهل غرناطة بهذا الانتصار وبفتح هذا الحصن. بعد فتح هذا الحصن أبو الحسن ملك غرناطة يركن إلى الراحة وإلى اللهو وإلى الملذات، هو وزيره، وزيره أيضا الذي كان يتظاهر بأنه ليس على عكس الملك، إلا أنه كان يشارك الملك في لهوه وفي ملذاته. وهكذا يعني عادت عوامل الانحلال والفساد تضرب غرناطة للأسف. يعني تزوج الملك أبو الحسن من ابنة عمه عائشة، مشتهرة بأن اسمها عائشة، في رواية تقول فاطمة لكن مشتهرة بأن اسمها عائشة، وسيكون لها دور في الأحداث. عائشة بعد ذلك سيكون لها دور في الأحداث كما سنرى بعد ذلك. كانت شجاعة ولها مواقف عظيمة في تلك الفترة الأخيرة من حياة الدولة الإسلامية في الأندلس، وحتى أن المؤرخين الغربيين يذكرونها بالتقدير، وكما سنرى سيكون لها دور في الأحداث كما سيأتي معنا بإذن الله. أنجبت ولدين هما أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف. أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف. أبو عبد الله محمد هذا سيكون هو آخر ملوك المسلمين في الأندلس، في الأندلس كما سنرى. وكما ذكرنا بدأ أبو الحسن حياته بالجهاد، ثم ركن إلى الطرف وإلى الراحة، ثم تزوج بفتاة كانت من السبي، كانت لعظيم من عظماء النصارى، وكانت رائعة الجمال، أسرت وهي صبية، وألحقت وصيفة بقصر الحمراء، وكانت باهرة الجمال، باهرة الجمال. فهام بها الملك، وهي كانت اعتنقت الإسلام، وكان اسمها أيضا إسابيلا، وتسمت باسم ثريا. فأحبها الملك حبا شديدا وتزوجها وقدمها على عائشة التي أطلق عليها الحرة لأنها لم تكن من السبايا، وأطلق عليها الحرة وأيضا لأخلاقها ولشجاعتها وتمييزا لها عن الرومية. وهكذا أقام الملك أبو الحسن مع ثريا زوجته، مع زوجته الثانية في قصر، وترك عائشة وولديها في قصر آخر. والزواج من النصرانيات كان مشهورا بين الطبقة الحاكمة والطبقة الكبار في قصور الأندلس، وقد ولد بعض الأمراء والملوك من أمهات نصرانيات، وكان هذا الزواج كما قلت منتشرا بين هذه الطبقة. وبالطبع أثرت الأمهات النصرانيات على أبنائهم الذين كانوا يتكلمون اللغة القشتالية ويرتدون الملابس القشتالية ولهم عادات قشتالية بعيدة جدا عن عادات وتقاليد المسلمين، ولا شك أن ذلك كان له الأثر الأكبر في ضياع الكثير من القيم الإسلامية. كل هذه الأسباب تصب لنهاية الدولة الإسلامية في الأندلس للأسف. فأكون بهذا قد وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سحر.